بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني Thank you.

وكل من الأخيار هذا إسماعيل واليسع وأنف لوكل من الأخيار وذكر إسماعيل والليسع وكل من الأخيار جنات عدن

وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها جهنم يصلونها فبئس المهاد يصلونها فبئس المهاد وآخر من شكله أزواج هذا زوج مقتحم معكم لا مرحبا به حق تخافوا أهل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا من داوت عنهم الابرار ان ذلك لحق وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم نزغ عنهم أبصارا إن ذلك لحق وما إله إلا الله إبليس ما منعك أن فاسجد لما خلقت بيدي. فاسجد لما خلقت بيدي. أسترت أن كنت من العالمين. أسترت أن كنت من العالمين. قال أنا خير من المتكلفين. الدين أنا لله الدين الحق فلله الدين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا ما اصطفى لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو أراد الله أن يتخذ ولدا ما اصطفى لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء وسبحانه هو الله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله صدق الله العظيم.